من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهم، وأنا أجمع ألفاظهم، من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، وأبطأ بي جملي، تعب من السير، فأبطأ بي جملي حتى تفارق الناس، يعني مضوا وتركوه، فجعلت أضرب الجمل وأقول: والهف أمياه، ما زال لنا ناضح سوء، حتى سمعت صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفي يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جابر. قال: ما زادهاك؟ قلت: أعيا جملي، أي أعياه السير. قال: أمعك قضيب؟ أو قال: أمعك عصا؟ قلت: نعم. قال: ناولنيها، أعطنيها يعني. فناولته إياها، فضرب الجمل ضربتين بالعصا فارتدت إليه العافية، حتى إن جملي كاد يسبق ناقته وأنا أشد خصامه، يعني يشد لجام الجمل العيي بعدما ارتدت إليه العافية ببركة ضربته عليه الصلاة والسلام. قال: بكم اشتريت هذا الجمل؟ فقلت: يا رسول الله، اشتريته بخمس أواق من ذهب. وفي بعض الروايات قال: اشتريته بأوقية من ذهب. قال: بعنيه يا جابر، إني اشتريته منك. قال جابر: فكرهت ذلك، لأنه لم يكن لي شيء إلا هو، وإني في حاجة شديدة إليه. فقلت: إني أهبه إليك يا رسول الله. قال لا، بعنيه، قد اشتريناه منك بخمس أواق من ذهب. قال له عليه الصلاة والسلام ما أعجلك يا جابر؟ يعني أراك تريد أن ترجع بسرعة إلى المدينة. قلت نعم يا رسول الله، إني حديث عهد بعرف وأريد أن يرجع إلى أهله. قال بمن تزوجت؟ فقلت يا رسول الله تزوجت بأيم كانت بالمدينة، الأيم التي مات عنها زوجها. فقال له عليه الصلاة والسلام فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقلت يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه مات وترك لي تسع نسوة خر، تسع بنات. وقوله خر لما علم من عادة النساء قلة التفكير وقلة حسن التدبير. قال إن عبد الله ترك لي تسع نسوة خر، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، يعني ذكرا. فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. فقال عليه الصلاة والسلام أصبت ورشدت. فلما رجعت إلى المدينة قلت لخالي، وقال أيضا لعمته، إني بعت الجمل، فلاموه لوما شديدا. لماذا تبيع الجمل وليس لك مال إلا هو؟ فذهبت في الغداة، يعني في صلاة الفجر بعد في اليوم التالي، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم سبقني إلى المسجد، فعقلت البعير على باب المسجد لأنه بيع، النبي اشتراه عليه الصلاة والسلام، فعقله على باب المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال أعطي جابر خمس أواق من ذهب وزده ثلاثا يستعين بها على قضاء دين عبد الله اللي هو أبوه، لأن أباه مات وعليه ألف ألف وستمائة ألف، يعني عليه مليون وستمائة ألف درهم ديون. فلما انصرفت أرسل على أثري عليه الصلاة والسلام وقال يا جابر خذ جملك، ما كنت لآخذه. فأعطاه جمله أيضا بعدما أعطاه ثمن الجمل يستعين به على قضاء دين عبد الله. هذا الحديث أحد الأحاديث العظام التي تبين لنا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكيف يتأسى الحاكم المسلم إن أراد أن يجمع قلوب الناس عليه، ما يقعد في برج عادي ولا يعاني من الحر جالس في تكييف ويأكل ما اشتهى وما طاب له ثم يتكلم عن ربط الأحزمة، هذا لا يسمع له. إن الصدق يدخل القلب بغير مجهود، وترى هؤلاء يجهدون الجهد كله في إقناع الناس بصحة ما يقولون لأنهم يعلمون أنه كذب، والناس أيضا يعلمون أنه كذب. ولذلك فأنت لا ترى صدى لهذا القول في حياة الناس العملية. التأسي إنما يبدأ من الرأس. فهذا موقف من عشرات الألوف من المواقف التي حدثت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، يحكيها لنا جابر ابن عبد الله الأنصاري. فيقول قفلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة غزاها، وقفلنا أي رجعنا من القفول وهو الرجوع، فما بالنا نسمع بعض الناس، وهذا اصطلاح عربي قديم، يقولون في الزاهدين قافلة. القافلة أصلها من رجع لا من ذهب، من خرج للسفر لا يقال فيه قافلة، إنما يقال قافلة في الذي رجع بعد السفر. فكانت العرب يقولون عن المسافرين الزاهدين قافلة أيضا، وهذا تيمنا منهم بقفول هؤلاء الذهاب، فيقولون قافلة من باب التيامن أنهم يرجعون بسلام، كقولهم عن الصحراء مفازة، لأن الذي ينجو منها فقد فاز، الذي يتوه في الصحراء يموت، لا سيما إن لم يكن عليما بطرقها فإنه يموت فيها، فيسمونها مفازة تأميلا للفوز منها. فيقول جابر رضي الله عنه: قفلنا أي رجعنا إلى المدينة بعد غزوة غزوها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رجع برت الجمل منه، برت الجمل لأنه سافر سفرا طويلا وقد أدركه التعب، ودخل الليل، كاد الليل أن يرخي صدوله على الكون، وتفارق الناس، مشوا وتركوه، فوقف جابر في حيرة شديدة، وجعل يضرب الجمل ضربا شديدا يستحثه على السير، ويأبى عليه الجمل لما حل به من تعب، فجعل يضربه ضربا شديدا وهو يقول: واله فأمياه، ما زال لنا ناضح سوء، يعني أنا موعود بهذا الجمل الرديء، الجمل السيء، ويأبى عليه الجمل حتى سمع في الظلام صوت النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: من؟ فكأن جابر أدركه الغوث، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جابر. هنا شيئان: الشيء الأول لم يكن له أنا، لم يقل له بأبي أنت وأمي أنا ومن أنت، لابد أن تعين ذاتك، وهذا أدب إسلامي قل من ينتبه إليه، أنه يطرق عليك الباب أحد فتقول من؟ يقول أنا، ومن أنت؟ لابد أن تعين من أنت. ففي الصحيح من حديث جابر أيضا قال: طرقت على النبي صلى الله عليه وسلم الباب يوما، فقال: من بالباب؟ قلت: أنا. قال: فسمعته من خلف الباب يقول: أنا أنا، كأنه كرهها. فيستحب لك أن تعين اسمك، إذا قيل: من أنت؟ قل: فلان. قال: من؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جابر. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: ترينا ما يجب على العظماء وعلى الرؤوس أن ينتهجوه مع الرعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر حتى كان آخر الناس، على عكس ما يفعله العظماء اليوم، يتقدمون الصف الأول والناس يمشون من ورائهم، وهذا نهي عنه في بعض الأحاديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار مع الناس في أول الركب، أليس من الجائز أن يموت بعض الناس في آخر الركب ولا يشعر به أحد؟ فهذا من الفوائد أنه تأخر عن جميع الناس فأدرك مثل جابر وهو في الظلام ويأبى عليه جمله أن يسير به، وهذا دليل على التواضع، فإن المشي في أول الصف دليل على الكبر وأنه تخطى الناس وأنه أعظمهم، حتى رأينا المكان في المساجد يحجز، الصف الأول رأيناه يوما ما يحجز لبعض أكابر الناس ويأتون والخطيب يخطب ويمنعون الناس، يقول هذا مكان فلان الذي اعتاد أن يجلس فيه، لا، إن المكان في المساجد لمن سبق، ليس هناك عظيم إن لم تترك هذا الكبر على عتبة المسجد، فاعلم أن صلاتك لم ترتفع عن شعر رأسك، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يتصل بها على خلقي. فرأينا هذا المكان يحجز لبعض الناس، وهذا مع كونه منافيا لآداب المساجد فهذا يطفح منه الكبر والرياء. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر في أخريات الناس لأجل أن يهتم بأصحابه، فلا يسقط أحد وهو لا يعلم. فقال له: أمعك عصا؟ قال: نعم. قال: اعطنيها. فأخذها فضرب الجمل ضربتين فارتدت إليه العافية. بركته عليه الصلاة والسلام ضربة ترتد إلى الجمل العافية، حتى كاد الجمل أن يسبق ناقته عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس شيئا هينا إذا علمت سلفا أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تلحق، ما كان شيء يسبقها أبدا، ولدرجة كما في الصحيح أن امرأة من المشركين يبدو أنها كانت ستقتل فأرادت أن تنجو بنفسها، فلم ترى أصلح من أن تأخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق بها فلا يدركها أحد، وفعلا سرقت الناقة وركبتها وانطلقت بها وعبثا حاول الناس اللحاق بها. فقالت هذه المرأة: نذرت إن أنجاني الله بهذه الناقة أن أذبحها. انظر، مش تقول أعلفها مثلا أو أكرمها، لا، أن أذبحها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ما جزتها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. شوف الكلام يعطيك فائدة زائدة، لا نذر في معصية الله، لأن الذبح هذا بلا شك ذنب، أن تعصرها بغير جريرة لا سيما بعدما سرقتها وقد ارتكبت معصية السرقة، ولا نذر فيما لا يملك، يعني هي لا تملك الناقة حتى تنذر أنها مثلا إن نجت عليها أن تطلق سراحها مثلا. وفي الصحيح أن رجلا جلس على قعود، انتوا عارفين القعود اللي هو الجمل الصغير، واستحثه ضربا حتى سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لا تلحق، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبقها قعود، أن يسبق العضاء قعودا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرهم: إن الله عز وجل لا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه، إلا وضعه، يعني يطيب قلوب أصحابه أن هذا القعود سبق الناقة، وكانوا مؤدبون ما يسبقون ناقته بجمالهم. فواضح أن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تلحق، فتصور جمل جابر بعدما ارتدت إليه العافية يسبق الناقة، وجابر يشد خصامه اللجام حتى لا يسبق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من سوء الأدب، لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام يتحاور معه من باب تطيب خاطر جابر، لأن جابر بن عبد الله بعدما ترك له أبوه 1600 درهم دين، وترك له 9 نسوة، هذا حمل ثقيل. وفي سنن الترمذي من حديث جابر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا من مكسور الخاطر، فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، قد ترك عبد الله لي دينا وعيالا، هذه مشقة عليه. قال: يا جابر، ألا أنديك بما فعل أبوك؟ أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قتل يوم أحد. قال له: يا جابر، إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا بغير حجاب. فقال له: يا عبد الله، تمن علي. انظر إلى هذا المليك العظيم المقتدر، لما يقول لعبد من عبيده مستضعف: يا عبدي، تمن علي، اطلب ما تشاء مني. قال: يا ربي، أن ترجعني إلى الدنيا فأقتل فيك. قال: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا عبد الله ابن عمرو بن حرام وفضيلته العظيمة، وأن الله كلمه كفاحا بغير حجاب. قال جابر كما في الصحيح: لما قتل أبي جعلت أكشف وجهه وأبكي، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني عن البكاء ولم ينهني. فلما رفع قال: لا تبكه، فإن الملائكة لا زالت تظلله بأجنحتها حتى رفع. وفي الحديث الصحيح الآخر أن جابر بن عبد الله قال: نقلت أبي بعد 6 أشهر فوجدته كما دفن، لم تغير الأرض منه إلا 4 شعرات في رأسه. أبوه هذا الأب الفاضل المشهود له بالجنة ترك 1600 هذا ثقل على جابر، فكان مكسور الخاطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يفوته أن ييسر على جابر قضاء دين أبيه، لذلك مضى معه طيلة الطريق يتحاور معه يلطف منه. فقال له عليه الصلاة والسلام: بكم اشتريت جملك يا جابر؟ قال: اشتريته 5 أواق من ذهب. قال: بعنيه. قال جابر: ولم يكن لي مال غيره، فكرهت ذلك كراهة شديدة، يعني في نفسه، لكن ما كان له أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أحتاج إليه. وقد كانوا يبذلون المهج والأنفس والأموال دونه صلى الله عليه وسلم، فما يستطيع وما يليق بمثله أن يقول لا إني محتاج إليه. فقال إني أهبه لك يا رسول الله. قال لا، بعنيه، إني اشتريته مني، بعنيه يا جابر وغفر الله لك. قال جابر فاستغفر لي في ليلة البعير 25 مرة. لو لم يحصل جابر إلا هذا الدعاء بالمغفرة لكفاه، وما كان بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة أن يأخذ مثل هذا البعير، إنما يريد أن يعطي جابر مالا يستعين به على قضاء دين عبد الله بغير جرح لكرامته. انظر إلى هذا الشعور العظيم الفياض. بعني جملك يا جابر، قال هو لك، وهبته لك يا رسول الله. قال لا، إني اشتريته منك، بعنيه وغفر الله لك. فاستغفر الله تبارك وتعالى له 25 مرة في ليلة البعير. قال له إني أراك عجلا، يعني يضرب البعير ويستحف على السيف. قال نعم يا رسول الله، إني حديث عهد بعرف. انظر، حديث عهد بعرف، ثم يقال حي على الجهاد، مش يقول لك أنا في شهر العسل، أنا لم يمضي على زواجي أسبوع مثلا. لا، هؤلاء السادة طلقوا الدنيا من قلوبهم، وكانت كل حركاتهم في الكون يرجون بها رحمة الله ورضوانه، فما كانوا يقفون عند هذه الشهوات. ليس حديث عهد بعرف، لا، أنا أحكي لكم ما هو أشد من ذلك. حنظلة الصحابي المسمى بغسيل الملائكة، مغسل الملائكة، هذا ليلة تزوج وهو على بطن امرأته سمع الرجل يقول حي على الجهاد، فقام من على بطن امرأته وأخذ ثوبه وسلاحه وانطلق، فقتل في ساحة الحرب. هذا يتزوج من الحور العين ما شاء، عربا أترابا، حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قام ودخل في ساقه وأخذ سلاحه وانطلق إلى ساحة الحرب فقتل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله، لأنه كان جنبا ما اغتسل، فنادى زوجته وقال لها ما خطب حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تغسله. فحكت له الخبر، وأنه لما سمع داعي الجهاد قام من على بطنها بغير غسل، فسمي مغسل الملائكة. ما كان هؤلاء السادة يتقاعسون عن هذا الجهاد المقدس، وما ضربت الذلة والمسكنة على المسلمين اليوم إلا بتركهم هذا الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إني حديث عهد بعرف. قال بمن تزوجت يا جابر؟ شوف الأسئلة الدقيقة، من باب الترويح عن جابر، يرفه عنه، لأنني كما قدمت في الحديث الذي رواه الترمذي قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم مكسور الخاطر أو مكسورا أو منكسرا، فقال ما لك يا جابر؟ قال إن عبد الله ترك لي دينا وعيالا، فيريد عليه الصلاة والسلام أن يرفه عن جابر وأن يشاركه في مثل هذا الألم، فيقول له: بمن تزوجت؟ قال: بأين كانت بالمدينة، الأين المرأة التي مات عنها زوجها، أرملة يعني، فتزوج بها جابر. فقال له عليه الصلاة والسلام: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ يعني لماذا تزوجت امرأة جربت الرجال قبلك ولم تتزوج بكرا صغيرة السن تحرص على اللهو تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وفي هذا استحباب نكاح البكر. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكن بالأبكار فإنهن أعزب أفواها وأنسق أرحاما، وفي رواية الطبراني: وأرضى باليسير. أنسق أرحاما يعني امرأة ما زالت بكرا من جهة الولادة، يعني ممكن تلد كثيرا، بخلاف السيد التي قد تكون قد استنزفت في مسائل الولادة. وأرضى باليسير، بخلاف السيد التي تكون مثلا قد تزوجت رجلا غنيا مترفا وتعودت على العيشة المترفة، فإذا تزوجت ووجدتك في ضنك من العيش لا ترضى بهذا اليسير، ودائما تقارن بينك وبين زوجها القديم. أنه يستحب لك أن تنكح السيدة التي نكحت قبل ذلك مع وجود البكر إن بدت لك مصلحة راجحة في زواج السيد، بدليل أن جابر إنما تزوجها كما في الرواية الأخرى قال: فقلت هذه أجمع لأمري تقوم عليهن وتمشطهن، يعني تمشط شعر أخواته وتقوم على إيه؟ على خدمتهن. وفي هذه فائدتان: الفائدة الأولى وفاء جابر، وأنه ترك حظ نفسه لأجل أخواته، التضحية، ترك حظ نفسه في أن يتزوج بالمرأة البكر ويستمتع بها لأجل أخواته البنات. هذه الفائدة الأولى، حسن العهد بعد وفاة الوالد. كثير أو بعض الناس يضيع جميع أخواته بنات وصبيان بعد وفاة الوالد، إنسان غير وفي، كان المفروض أن يقوم هو مقام الوالد في حسن الرعاية لهم، ولكن الوفاء قليل. الفائدة الثانية في هذا في هذه الفقرة أن الرجل يجوز له أن يشترط على من يتزوجها أن تخدم أهله ومن هو منه بسبيل، وإن كان هذا ليس واجبا عليها، لكن فيه مشروعية أن تخدم المرأة آل الزوج بغير وجوب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على جابر لما قال له: إني تزوجتها لأجل أن تخدم أخواتي، لم يقل له: لا، هذا لا يجب على الزوجة، لماذا تحمل الزوجة ما لا تطيق، هذا ليس عليها. فلما سكت عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه مشروع، إذ أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل ولا يسكت عليه، فهذا يدل على مشروعية، والمشروعية استحباب مثلا أن تخدم المرأة زوجها وآل الزوج أيضا بغير وجوب عليها. وأنبه على هذه النقطة حتى لا يسيء البعض فهمها، بغير وجوب عليها يعني ليس واجبا فرضا على المرأة أن تخدم آل الزوج، يعني إن قالت الزوجة إني ضعيفة فلا أتحمل هذه الخدمة الشاقة فما يجوز لك أن تكرهها على ذلك. ليه؟ لأنه ليس بواجب عليها. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: خدمة القروية ليست كخدمة البدوية. فإن رأينا بعض الناس تزوج بنتا من المدينة وهو يسكن في الريف فيجبرها أن تدخل عفوا زريبة المواشي تنظفها. كيف هذا؟ امرأة طيلة عمرها ما تعودت على هذا ولا رأته بالمرة، طيلة عمرها مرفهة مع والدها، تجبرها على أن تدخل زريبة المواشي فتنظف هذه الزريبة بيدها. من قال أن هذا مشروع؟ خدمة البدوية تختلف عن خدمة القروية، تختلف عن خدمة الحضرية التي تعيش في الحضر. هذه مسألة طاعة، مسألة سعة واستطاعة، فلا يجوز أن تكرهها، إنما يجوز لها وبل يستحب لها أحيانا أن تخدم آل الزوج من باب المودة والرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال له عليه الصلاة والسلام: أمهلوا حتى تدخلوا عشاء حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يقول لجابر: أدب من الآداب التي يستحب لك أن تفعله لا سيما إن كنت على سفر. يقول: أمهلوا حتى تدخلوا عشاء. المرأة إذا كان زوجها قد سافر عنها ففي الغالب تترك الزينة، لا تتزين ولا تتجمل ولا تأخذ شعر العانة ولا تأخذ شعر الإبط. ما هناك زوج تهتم به، مسافر هذا الزوج، فأنت إذا دخلت فجأة هكذا وطرقت على الباب وفجأة وجدت على غير أهبة الزينة، فقد تراها في منظر رديء يقع في نفسك موقعا سيئا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان إذا كان في سفر بدأ بالمسجد فنزل عليه أول منزل، يصلي ركعتين وبعدين يرسل إلى أهله مرسال إن فلان وصل، فيقول يتأهبوا للقائه ويتجملوا. فإن الرجل بعد هذه الغيبة يكون مشتاقا إلى امرأته، وكذلك المرأة بالنسبة لزوجها. فهذا الاشتياق إن وقع على زينة المرأة يكون أدعى لاستمرار المودة والحب، لكن قد المرأة لا تكون في يعني منظر مقبول، فأول ما يراها الزوج هكذا شعثة في الشعر وريحها ليس بجيد فقد ينفر منها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمهلوا حتى تدخلوا ليلة، أمهلوا حتى تدخلوا عشاء، بعد ما إيه؟ بعد ما تعرف النساء أن الرجل وصل فتقوم تتهيأ. وكما قلت لكم إن الرجل إن ترك المرأة وسافر عنها لا تهتم بزينتها، وهذا يعلمه كل المتزوجين. ومنه حديث في سنن أبي داود بسند صحيح أن امرأة عثمان خويلة، عثمان بن مظعون، خويلة بنت أسد، دخلت على عائشة يوما والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، وهي رثة الهيئة. ما هي ما تلبس على عادتها قديما الملابس النظيفة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما أبز هيئة خويلة؟ ما الذي جعل هيئة خويلة بنت أسد بذيذة بذة، يعني ليست نظيفة؟ قالت: يا رسول الله، إن زوجها يصوم النهار ويقوم الليل، فهي تملى زوج لها، طول النهار صايم يبقى لا يقربها، طول الليل قائم يبقى لا يقربها، فهي تملى زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها. وفي سنن النسائي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهن عن لبس الذهب يوما، وهذا قبل أن يأتي الحكم بالحل، قالت امرأة: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها خلفت عنده، أي كره النظر إليها. فقالت: إنها تملى زوج لها، زوج يقوم النهار ويقوم النهار ويقوم الليل. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: لا، والذي نفسي بيده يا رسول الله، بل سنتك أطلب. قال: فإنه من سنتي أن أقوم وأنام، وأن أصوم وأفطر، وأن أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا يدل على أن وجود الزوج باستمرار في البيت مدعاة لزينة المرأة. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنزلوا، ما في داعي أنك تدخل على البيت هكذا دفعة واحدة حتى تنتشط الشعثة. المرأة التي لم تفصل شعر رأسها تكون عندها فرصة، وتستحب المغيبة، تستحب أي تحلق شعر العانة. المغيبة أي التي غاب عنها زوجها فترة من الزمن. قال له عليه الصلاة والسلام: كم ترك عبد الله من الدين؟ قال: 1,600,000. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل قطعت نخلك؟ يعني حصد ثمار النخل اللي هو مال جابر بن عبد الله وعبد الله؟ قال: لا، ولكنه لا يفي، يعني لو أنا بعت كل ثمار النخل لا يفي بدين عبد الله. قال: إذا أتى جزاز نخلكم فآذني، إذا أتى وقت الحصاد ينادي علي. وللحديث إن شاء الله بقية، لأن هذا الكلام يطول في كيف قضى جابر بن عبد الله دين أبيه المتراكم الكثير، وكيف لنا من عليه دين، كيف السبيل إلى قضاء هذا الدين. فنذلك نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يهدينا للتي هي أقوم، بالتي هي أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. نكمل بقية حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وكنا وقفنا عند سؤاله عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله: ما ترك عبد الله من الدين؟ قال يا رسول الله ترك ألف ألف وستمائة ألف. ألف ألف وستمائة ألف يعني مليون وستمائة ألف يعني ما يقارب من 2 مليون درهم. ونحن نعلم أن الدين هو أخطر ما يواجهه المؤمن بعد موته، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. يعني انظر، الشهيد جاد بدمه وبحياته في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك ما شفع له ذلك، ما شفعت له هذه المنزلة العظيمة، هذا الدين الذي تركه. لذلك فليحرص كل إنسان منا على أن لا يترك مليما واحدا دينا عليه قبل أن يموت، وأن يسعى إن كان عليه دين أن يقضيه بقدر المستطاع، فإنه إن كان في حال قضاء دينه وهو جاد في قضائه فمات قبل أن يقضيه، فلعل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه لثابت نيته. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا أو ضياعا فعلي فإلي وعلي. وهذا الحقيقة كان أحد المصارف التي يقوم بها بيت مال المسلمين. لما كان في بيت مال المسلمين يهتم بمصالح المسلمين كان يقضى هذا الدين من بيت مال المسلمين. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فعلي، أي على الولي قضاء هذا الدين. إيه؟ أنا فهذا الدين خطير جدا على المسلم. وفي الحديث الصحيح أن رجلا توفي على زمانه عليه الصلاة والسلام فقيل إن عليه درهمين دينا، فقال: صلوا على صاحبكم. قال: صلوا على صاحبكم. لم يصلي عليه الصلاة والسلام عليه، لماذا؟ عليه دين. فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله أنا أقضي عنه هذين الدرهمين، درهمان فقط، مش العالم اللي واخد فلوس الناس بالألوف والمئات ولا يعبؤون بها ويتصور أنه سينجو من الله. لا، بادر الآن قبل أن تصل إلى يوم ما ثم دينار ولا درهم، ولكن هي الحسنات والسيئات. العملة الموجودة في يوم القيامة الحسنة والسيئة، ما في دينار ولا درهم. يأخذ من حسناتك وتأخذ من سيئاته. فقال: يا رسول الله أنا أقضي عنه هذين الدرهمين. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على الميت، فقابله عليه الصلاة والسلام بعد دفن الميت بقليل، قال: هل قضيت الدرهمين؟ قال: يا رسول الله ده لسه ميت، يعني ده أنا لسه يعني ما لم يمض وقت. فبعد يومين جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني قضيت عنه الدرهمين. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: الآن برد جلده من العذاب. فيجب عليك أنك تبادر وأنت حي، لأن ما في أحد يهم أمرك بعد الموت، ما في أحد، حتى الأولاد نفسهم ما يهمهم هذا الدين، يهمهم تقسيم الميراث. هم تقسيم هذا الميراث. فيجب على المسلم أن يبادر إلى قضاء هذا الدين وهو حي. فجابر بن عبد الله الأنصاري ترك 1000 و600 ألف درهم، وهذا ما يعجز جابر بن عبد الله الأنصاري عن الوفاء به، لذ أن المال الذي تركه عبد الله هو عبارة عن بستان من النخل، بستان من النخل، فيقضي هذا الدين من هذا البستان، من الثمار، ثمار هذا البستان. اكمل ولا؟ نعم. ابن عبد الله نظر الى هذا الجذاب النخل فوجد انه لا يفي بقضاء الدين، فلذلك كان منكسرا كما قدمت في رواية الترمذي في الخطبة، فقال له عليه الصلاة والسلام: اذا اتى جذاب نخلكم فآذني، يعني عندما يأتي وقت الحصاد نادني. وتلمس رفقه عليه الصلاة والسلام فإنه لما قال له: بعني جملك يا جابر، أنه ما كان يريد الجمل، يريد أن يقضي عن عبد الله بعض الدين، لكن بغير خدش لحياء جابر. قال: إذا أتى جزاز نخلكم فآذني. فانصرف جابر إلى أهله، فلما كان في صلاة الغداء، صلاة الفجر يعني، جاء جابر بالجمل ليه؟ لأنه باع، فلا يحسن به أن يتركه في البيت، فأتى به وعقله على باب المسجد وقال: يا رسول الله، هذا الجمل. فأعطاه، قال: يا بلال، أعطه 5 أواق من ذهب مقابل الجمل، وزده 3 أواق يستعين به على قضاء دين، يستعين بها على قضاء دين عبد الله. فأخذ جابر 8 أواق من ذهب، 8 أواق من ذهب، وانصرف. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالجمل على أثره ويقول: ما بي حاجة إلى جملك، خذه. فلما أتى موعد جذاذ النخل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا كل التمر الموجود في النخل ووضعوه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسمى الله عليه وبرك عليه. قال جابر: فقضيت جميع الدين من هذا البلع، وبقي شيء كثير منه لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ارفعوا ولا تكيلوا، ما تكيلش البلع، لأنك إن كلته ذهبت بركته. قال عليه الصلاة والسلام: ورأت السيدة عائشة يوما تكيل التمرة، عملت تكيل، تشوف عندها مثلا السنابي كان كيل التمر، فقال لها: يا عائشة، لا توكي فيوكي الله عليك، ما تعديش حتى لا يعد الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. فالسيدة عائشة رفعت التمر بغير كيل، قالت: فظللنا نأكل منه زمانا طويلا، كل ما تحط إليها في الجراب تجي التمر، وتأكل التمر كثير. فتعجبت وقالت: غريب، التمر ده كثير منين؟ أنا لابد أن أنا أعد التمر. فكالته فنفد، أول ما كيلته ما فيش أكل واثنين وراح الإيه؟ وذهب التمر. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لأن الله تبارك وتعالى وصف عطاءه ورزقه تبارك وتعالى فقال: يرزق من يشاء بغير حساب. هذا ملك متعال كبير غني جدا، يرزق من يشاء بغير حساب، هو لا يحسب لشيء، لأن خزائنه لا تنفد أبدا. فلا توكي، يعني أنت إن كان عندك شيء من الحب أو القمح أو الأرز، لا تكيل هذا، لا تكل هذا لنفسك، ما يجيش واحد يقول طيب انا لي شريك وبعدين احنا لازم نقسم الحد فلا بد ان اكيل، فيقال لا تكيل لنفسك انت، مش تكيل في حال القسمة، لا لا بد من الكيل في حال القسمة. لكن اذا قيل هذا منابك ما تكيله، لا توكي فيوكي الله عليك. نعم، فهذا بعد ان تخرج كل شيء، لذلك انا قلت ما نابك، يعني محصلة المحصول الذي ستأكل منه خزن ولا تكيل، خزن ولا تكيل، مش حكاية الزكاة، لا لابد ان تعلم هذا يكون في الاول. اما ان حصدت، اما ان بقي هذا لك كأكل وشرب خزنه ولا تكل. فقال جابر بن عبد الله فقضيت دين عبد الله كله وبقي لنا شيء كثير، فقال عليه الصلاة والسلام ارفعوا ولا تكيلوا، فأكلنا منه زمانا. هذا يبين لنا أن المعجزات المادية للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لأن بعض الناس يتصور أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة هي القرآن، ويخطئ من يظن هذا الظن، بل إن في معجزاته المادية ما هو أعظم من معجزات من سبقه من النبيين كموسى وعيسى عليهم السلام، كمثل هذا الموقف الذي نحن الآن فيه، ومثل الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال كنا في غزاة وفقدنا الماء، في غزوة من الغزوات وفقدوا الماء، وبعدين يريدون أن يتوضأوا ويريدون الشرب، فجمعوا كل الماء الموجود مع الصحابة، فجمعوا كوزا من الماء، كوب ألمونيا من الماء، كوز، هذا الكوز يكفي هؤلاء جميعا؟ ما يكفي. فقال عليه الصلاة والسلام وقد وضع يده الشريفة على فم الإناء، على فم الكوز، وأماله وقال توضأوا بسم الله. قال أنس فرأيت الماء يفور بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، يفور، انت عارف معنى ايه يفور؟ يعني خارج بضغط، يفور بين أصابعه. قال فتوضأنا جميعا وحملنا الماء معنا. فقيل لأنس كم كنتم؟ قال كنا 1500. أليس هذا أفضل وأعجز من حجر موسى؟ حجر موسى عليه السلام الذي ضربه بالعصا فانبجست منه 12 عينا، لأن من خصائص الحجر أن يتفجر الماء منه. قال تعالى وإن منها، أي من الأحجار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، فشيء طبيعي أن يخرج الماء من جوف الحجر. فهذا 1500 يفور الماء بين أصابعه الشريفة. وفي الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلق إيمانه به على آية يراها، على عهد بني إسرائيل الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، حتى الذات الإلهية يريدوا أن يراها عيانا، أن يرونها عيانا، كل شيء يريدونه مجسما أمامهم. فيأتي هذا اليهودي ويقول أنا لن أؤمن بك حتى أرى آية. فقال له عليه الصلاة والسلام وكان رحيما رفيقا، كان ممكن يقول له عنك ما آمنت، إيه المشكلة؟ واحد يدخل كمان جهنم، ما في مشكلة. لكنه الرؤوف الرحيم، وصفه الله عز وجل بقوله فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، دافع نفسك أي تقتل نفسك كمدا عليهم وحزنا عليهم أنهم لا يؤمنون. يعني بلغ من رفته أنه كاد أن يقتل نفسه من الأسى والحزن أنهم لم يؤمنوا وأنهم سيدخلون النار. فقال له عليه الصلاة والسلام على رفته ورأفته: ألئن دعوت لك هذا العزق فجاء هنا أتؤمن؟ العزق نخلة، يعني نخلة مربوطة في الأرض. ألئن دعوت لك هذا العزق فجاء إلى هنا تؤمن؟ قال نعم. فدع العزق فجاء يحجر كالصبي الصغير حتى وقف أمامه صلى الله عليه وسلم، ثم رده فرجع يحجل حتى وقف مكانه. والحديث المشهور في الصحيحين حديث حنين الجزع أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر كان يخطب الجمعة على جذع نخلة في المسجد، فقال له بعض أصحابه يوما: يا رسول الله لو اتخذنا لك منبرا. فقال: إن شئتم. وفي بعض الروايات أن امرأة قالت: يا رسول الله لو اتخذت لك منبرا. قال: إن شئت. فصنعوا له منبرا، فأول ما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب عليه إذا بالجذع يئن أنين الصبي ويبكي بكاء الصغير. فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضنه، فهدأ جزع لا قلب له ولا عقل له ولا حس، أفضل من كثير من المسلمين اليوم. هذا الجزع افتقد ما كان يقال عليه من الذكر، فجعل يئن أنين الصبي الصغير. قال جابر في بعض الروايات: فجعل يجهش. تعرف يجهش يعني ايه؟ يعني لما يبكي الرجل ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيرتفع صوته، وهذا يسمعه الكل، وهو حديث متواتر رواه كثير من الصحابة. فاحتضنه عليه الصلاة والسلام أفتن. وهناك أشياء كثيرة دلائل للنبي عليه الصلاة والسلام، معجزات مادية واضحة تبين أن معجزاته أكثر من معجزات كثير من الأنبياء السالفين الذين تميزوا بالمعجزة المادية خاصة. وقد جمع كثير من علماء المسلمين مثل هذه المعجزات في كتب وأطلقوا عليها اسم دلائل النبوة.